فقد ذكر الله تبارك وتعالى أن للدنيا أهلا يحبونها ويحرصون عليها ويعملون لها ولا يملكون غيرها، وذكر أن للآخرة أهلا يحبونها ويحرصون عليها ويعملون لها وهم أهل رحمة الله ومغفرته جعلنا الله وإياكم. قال الله عز وجل: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يعني لا تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم منه، فإنما عند الله لعباده المؤمنين خير وفي الوقت نفسه وأبقى، يعني خير ومع ذلك له الديمومة لائم لا ينقطع، خير يبقى أحسن، حط بقى تكتب الخير ما أجود أطيب أحب، وبعدين في الوقت نفسه وباقي لا يفنى، وهكذا نعيم أهل الجنة وهكذا أهلها، لا يفنى شبابهم ولا تبنى ثيابهم، لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما عند الله خير وأبقى. لمن؟ قال للذين آمنوا، الأول صفة، صفة الثانية على ربهم يتوكلون، صفة الثالثة والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الصفة الرابعة وإذا ما غضبوا لم ينتصروا لأنفسهم، وإنما إن غضبوا غضبوا لله، فإن كان الأمر لأنفسهم غفروا وصفقوا وعفوا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الصفة الخامسة والذين استجابوا لربهم، يعني حرصوا على تلبية أمر الله تبارك وتعالى وفعل ما يرضيه وترك ما يوقره. الصفة السادسة وأقاموا الصلاة. الصفة السابعة وأمرهم شورى بينهم، يعني هم في سلام مع الناس لا يتهمون أحدا ولا يتهمهم أحد، يحبون من الخير للناس ما يحبونه لأنفسهم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الصفة اللي بعد كده ومما رزقناهم ينفقون، فهم لا يبخلون في الدنيا بعلمهم أنها زائلة وأنهم مستخلفون في مال الله بأمر الله، وكلاه على هذا المال يقومون به لخدمة عباد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله صفة عجيبة له، قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي هو العدوان، طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنهم يغفرون وأنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون، بعدين ذكر بعد ذلك: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فكيف يمدحهم الله بأنهم ينتصرون وبأنهم يعفون ويصفحون؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ والذين إذا أصابهم البغي، يعني إذا اعتلي عليهم من أجل دينهم انتصروا غضبة لله تبارك وتعالى. في ناس بدأت لما تحب تشفي غليلها لا تدري إلا أهل المساجد، أهل الله عز وجل، أهل القرآن، يبقى مطلوب إنك تتعلم عليك وتسكت، تكون على دماغك وتعدي. فإذا كان الأمر كذلك يبقى لا، وفي الشر من جابر إذا لم ينجيك إحسان. ساعات أنت محتاج تقول لا أقف عند حدك، لأنه إن اعتدى عليك فإنما يعتدي عليك لأنك من أهل الله عز وجل، أهل الله لازم يكونوا كده، يكونوا مساكين، يكونوا بالبلد، وأنا آسف اللفظ اللي أقوله ده ولا بلاش أقوله، لا بلاش بلاش الحين يفهم، يكونوا بالبلد يعني الحين يفهم الله المستعان. فبكون منهم كده إنك خلاص يعني ويا شيخ بتعديها وتعدي وعدي وعدي، لأني يعني من أهل الله عز وجل، يعني مطلوب مني أن أتراضى، فأنا في هذه الحالة إن انتصرت أنا أنتصر، لا بنية الانتصار لنفسي ولكن بنية أن أقول لك اتق الله في عباد الله تبارك وتعالى، فإن لم ينتصر عبد الله لنفسه فإني أخاف عليك أن ينتصر الله لأوليائه، وإذا غضب الله لا يقوم لغضبه شيء سبحانه وتعالى. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، موضعها في الأماكن تقول لي اعفو أقول لك عفوت. شوف الجارية التي كانت تصب الماء على سيدها فسقط الإناء فامتلى ثوب السيد سيد تفضل بقى انا جاي لك عشان طب انا كان ممكن اتفضل انا وراني ثياب وبعدين اناء ينكسر فلما نظر اليها قالت يا سيدي والكاهنين الغيظ قال لها يا رب طيب خلاص قالت والعافين عن الناس يعني انسى بقى قال عفوت عني قالت والله يحب المحسنين قال انت حرة الوجه ماشي ده مطلوب اننا بقى الف موضع خلاص كل موضع زلنا عليك وخبطتك انا عامل لك يلا بالسلام تامن العرب عشان بعد كده تمشي مؤدب على الطريق وانت هتعملها فيا وفي غيري وفي غيري وخلق وقوانين وتقول لا اقبل الحلوه طبعا ومن قال ان قانون الحلوه طبعا انما في بعض الاماكن لما يحصل مثلا اساءه اليه غير مقصوده اقول لك غفر الله لي ولك خلاص وانتهت القضيه يبقى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون بس لما ينتصر بقى يبقى في الحاله دي يسوق زور بقى ويقول لك خلاص اصل يستاهل ويحط على دماغه بقى لا وجزاء سيئه سيئه مثله طيب ان رايت ان العفو اولى لانه ان عفوت عنه حببته في اخلاق الاسلام وصفات المسلمين فلعله ان يرتدع الى العفو اولى فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين والظالم الذي ينتصر باكثر مما له من الحقوق قال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل ان بغضت الاساءه الاساءه فلا باس ولكن العفو اولى انما السبيل يعني الحرج على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم شوف رب العالمين في الاخر بقى ولا من صبر وغفر صبر يعني قبل الاساءه وغفر يعني عفا عنها ونسياها ان ذلك يعني هذا الامر الذي يشتمل على الصبر والعفو من عزم الامور ان ذلك ايه لمن عزم الامور انما هنا لها فايده شوف حط دي وهات معاها كمان قول الله عز وجل على لسان لقمان يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك هنا بس امر بالصبر فانا ممكن اصبر ولكن انا في قلبي غيظ على هذا الذي اساء اليه فالصبر فقط من عزم الامور انما اصبر واعفو امام ينظر كان شيئا لم يكن هذا لا يتحمله الا اصحاب النفوس المؤمنه القويه التي حسم اتصالها بالله ولهذا لما امر بالصبر والصبر كاسمه مر وامر بعدها بالعفو بعد الصبر بالعفو وهو نسيان الاساءه بين انه لا يمكن ان يطيق ذلك الا من ايمانه ثابت ثبات الجبال ولهذا اتى بالله قال ان ذلك لا من عزم الامور الصبر والعفو اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسن الاخلاق وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله.